سورة الأنبياء آية 74. آية 74 سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. فضل. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. من اللي عليك اصحى يا نايم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. نعم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. أيوه. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. أيوة. ففهمناها سليمان فكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير فكنا فاعلين. نعم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. أي لتحصنكم بقراءة حفص والشامي وأبو جعفر. لتحصنكم شعبة والرئيسي يقراها لنحصنكم بالنون لنحصنكم وباقي القراء بالياء ليحصنكم. يبقى فيها ثلاث قراءات لتحصنكم ليحصنكم. يلا يا واللبوس اللي هي الدروع اللي هي وقدر في السر وعمله صالح ألان له الحديد فصار ايه يعني اول من علم الناس صناعة الحديد كان سيدنا داود واول من علم الناس صناعة النحاس كان سيدنا سليمان وأسألنا له عين القطر فأسأل له النحاس فعلم الناس استخدام النحاس سيدنا داود علمه استخدام الحديد. يلا ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وابو جعفر يرى الرياح ولسليمان الرياح عاصفة. يلا ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. نعم. يلا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. نعم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا هنا بقى ينتهي الربع في العد المدني. فاحنا هنتعامل معاكم النهارده بالعد المدني. صدق الله العظيم. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. ذكرك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون.